السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة تعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام. وقد كنا في المجلس الماضي فضل الله منتي توقفنا عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب الطلاق. الشيخ عرفه وسيتكلم عن حكمه في الحديث الأول. قال: الطلاق لغة التخلية والإرسال. الشارح فقه الله: تخلية والإرسال والترك. قال: طلقت الناقة بفتح اللام إذا سرحت حيث شاءت، ولعل منه لفظ انطلق. وطلقت المرأة تطلق طلاقا، فهي طالق وطالقة إذا خليت من وثاق النكاح. وجاء في شرح للفصيح، يقول هنا إنه منسوب للزمخشري، فإن أنه يقال طلقت بضم اللام، وهذا إذا جعلت الفعل لها، فإن جعلته للزوج قلت طلقت تطليقا، وإن شئت طلاقا. وقد ذكر أصحاب اللغة أنه من باب كرم ونصر، وعلى هذا فالمضارع تطلق قولا واحدا، وأما الماضي فيمكنك أن تقول طلقت أو طلقت. انتهى. طيب، انتهى طبعا من أول كلام الزمخشري، وهذه زيادة عليه، وقد ذكر هذا لعله صاحب التاج وغيره. والطلاق أو صاحب المصباح، واحد منهما. قال: والطلاق شرعا أو كلاهما، يعني والطلاق شرعا فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه بلفظ مخصوص، يعني إما بثلاث تطليقات مثلا بحيث تكون هذه هي ثالثة الثلاث، أو بعض الطلاقات تفارق الزوجة ثم بلفظ مخصوص، لأنه قد يكون الفراق بغير ذلك كالموت مثلا، موت أحد الزوجين، فلهذا قال بلفظ مخصوص. وقد ثبت تشريع الطلاق بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد شرع الله الطلاق وبين أحكامه في آيات كثيرة. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال تعالى: المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. وهذا كله من رحمة الله تعالى بعباده وتفضله عليهم وإحسانه بهم، لأن الطلاق عند الحاجة إليه من نعم الله تعالى كما سيأتي. هذه إشارة إلى حكمة من حكم الطلاق، إلى حكمة الطلاق، وهو سيعيدها مرة أخرى. وأما السنة فأحاديث الباب. لو قال فأحاديث كثيرة منها أحاديث الباب لكان أحسن، يعني لأن أحاديث الطلاق ليست محصورة في أحاديث الباب. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الطلاق. جوازه بمعنى العام، هو يعني يشرع في بعض الأحوال، أو إن هو ماض على كل حال، في وكذلك يعني ماض في الجملة، وكذلك هو له أحكام معينة، إما أن يقال الأصل فيه مثلا الكراهة أو كذا، فيكون بمعنى الجواز العام، ولأنه في بعض الأحوال لا يكون مكروها بل قد يكون واجبا أو مستحبا كما سيأتي. قال: والحكمة من مشروعيته، هذه مسألة أخرى الآن، ما هي الحكمة؟ قال: إزالة الضرر والمفسدة إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين وفسدت الحياة الزوجية، لأن البقاء على هذا الوجه إضرار بالزوج بإلزامه الإنفاق والسكن، وحبس للزوجة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة. فأجازه الإسلام بعد أن ندب إلى الصبر وتحمل ما قد يحصل من الزوجة وأيضا من الزوج، باعتبار هو طبعا يتكلم باعتبار الطلاق بيد الزوج، لكن الزوجة أيضا لها دور باعتبار أنها قد تطلب طلاق مثلا، ولا يلجأ إليه إلا بعد استنفاد جميع وسائل العلاج، يعني هذا هو الأحسن يعني. وقد ذكر العلماء أن أحكام التكليف الخمسة تأتي عليها الآن. هذا مبحث في حكم الطلاق، ما هو حكمه؟ قال لك: فيكون مباحا إذا احتاج الزوج إليه لكراهة المرأة ونحو ذلك. إذن هو يقول قد أحكام التكليف معروفة أنها خمسة، قد يكون الواجب والوجوب طبعا، والتحريم، وكذلك الكراهة والندب والإباحة، ويقول هو الأحكام تأتي عليه، لكن نحن الذي يهمنا ما هو الأصل فيه. فقيل الأصل فيه الكراهة كما سيأتي، أصل فيه الكراهة لما سيأتي، أقل ما فيه أنه يقطع مفاسد يعني مصالح النكاح. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الشيطان يفرح به، يضع عرش على الماء ويبث سراياه، ثم يأتيه هذا يقول ما زدت به حتى فعل كذا، حتى يقول ما صنعت شيئا، حتى يأتي يقول ما زدت به حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول أنت، قال أراه، قال فيلتزم. فإذا هذا مما يفرح الشيطان، ولأنه في تفريق للأسر وفي نشأة للأولاد من غير اجتماع الوالدين، وفيه يعني هدم للبيت المسلم، وفيه انقطاع لما كان يعني الذرية التي كانت ستستمر، وفيه مفاسد كثيرة. لكن فإن قيل فلماذا شرع إذن، نقول لأن مصالحه قد تربو على مفاسده، ولهذا إذا عند الحاجة إليه لا يكره. إذا كانت الحياة غير مستقيمة بين الزوجين فالطلاق ليس مكروها بل هو مباح، إذا تعذرت وصارت يعني المفسدة هذا الزواج أكثر من مصلحته فمصلحته في إنهائه. ولهذا بعض المذاهب النصرانية ليس عندهم طلاق، معروف هذا يعني ما في شيء اسمه طلاق. وأذكر أن بعض الجمهوريات التي كانت تتبنى هذا أو يعني تعتنق كما يقولون أو تدين بهذا المذهب، بعد قليل يعني أجروا استفتاء عاما، وهذه مسألة عصرية يعني معاصرة ليست بعيدة، في جمهورية أوروبية مشهورة أجروا استفتاء ليشرعوا الطلاق، وهذا يدل على أن الناس بحاجة إلى الطلاق. فإذا الطلاق كما قال عند الحاجة إليه نعمة كبيرة، لأنه يخلص المرأة من هذه الحياة المريرة، والرجل أيضا يخلصه من التعاسة والبؤس. والله عز وجل قال إن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. إذن الأصل فيه الكراهة، عند الحاجة يباح. طيب قد يجب في بعض الأحوال، إذا مثلا كان سيوقع في حرام، وكذلك المولي بعد 4 أشهر هذا يضر بالزوجة فيما يطلقها، وإذا كان عاجزا عن إيفاء حقوق الزوجة مثلا لا يستطيع أن يعفها واستقع في الحرام ورفعت أمرها للقاضي مثلا كشخص مسافر دائما ولا ينفق عليها ولا كذلك تحتاج إلى الاستعفاف، هذا يلزم به أحيانا. وكذلك إذا كان مثلا يضرب زوجة بغير وجه حق وحتى يكسر عظامها وكذا وكذا رفعت أمرها للقاضي، فإن القاضي يلزمه بالطلاق، فإما أن يطلق وإما أن يطلق القاضي عليه. وقد يكون حراما مثل الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض محرم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تغيظ لما سمع عبد الله بن عمر أنه سمع عن عبد الله بن عمر من أبيه عمر أنه طلق في الحيض. وقد يكون إذن الآن كان قد يكون مباحا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مستحبا مثل ما ذكرنا عن بعض العلماء أنهم قالوا إذا طلبت المرأة المخالعة سحب للرجل أن يطلقها بلا أخذ مال، مدام أصلا الحياة تعذرت بينهما سرحها بإحسان أفضل من أن تأخذ منها مالا. وإذا كان مثلا فيه مصلحة لكن لم يصل إلى درجة الوجوب والإلزام كما سيأتي، هو ذكر هذا أنه إذا احتاجت المرأة إليه لكراهة الرجل نحوها فيستحب له أن يطلقها أفضل من أن يخالعها بمال، لأن هذا أكرم في الأخلاق وأحسن، مدام أصلا الفراق سيحصل أصلا، فبالتالي الأفضل يستحب له أن يطلقها بلا شيء، إذا كان خاصة إذا كان غنيا وإذا كان، فهذا هو الأفضل. قال هنا وقد ذكر علماء أن أحكام التكليف الخمسة تأتي عليه، فيكون مباحا، هذا ضع عليه رقم 1، إذا احتاج الزوج إليه لكراهة المرأة ونحو ذلك ولم يستطع الصبر، مع أن الله تعالى رغب في الصبر في قوله تعالى فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أظن أن كثيرا من المفسرين ذكر في هذه الآية أنه لعل الله أن يرزقه منها ولدا صالحا، يعني لعله من بركتي الله أعلم أنه صبر واحتسب أن يأتي منها ولد صالح يكون فيه خير كثير لهذا الرجل في الدنيا والآخر. ويكون مستحبا إذا احتاجت الزوجة إليه لكراهة الرجل ونحوها، يعني يستحب له أن يجيبها بلا مقابل. ويكون أضع عليه رقم 2، ويكون حراما هذا الثالث، أضع عليه رقم 3، ويكون حراما إذا كان لغير العدة كالطلاق في زمن يعني فطلقوهن لعدتهن، فإذا خالف هذا فقد يكون حراما، وبعض أهل العلم يجعلونه في بعض الصور مكروها. فأما الحيض فهو حرام، الطلاق في الحيض، في الطلاق كالطلاق في زمن الحيض أو كان أكثر من واحدة فهو محرم عند الجمهور خلافا للشافعي. ويكون واجبا إذا آل الزوج من زوجته، وسيأتينا الإيلاء إن شاء الله، يحلف أن لا يطأها مثلا، ومضت المدة 4 أشهر كما ذكر الله عز وجل في كتابه للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاووا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يوقف فيقال له إما أن تطأ وإما أن تطلق. هنا يكون واجبا إذا كان لا يريد أن يفي، أما إذا أراد الفياء فلا يجب عليه. ومضت المدة ولم يرجع، ويكون مكروها، لم يرجع يعني لم يفي، الفياء أصلا معناه الرجوع، ويكون مكروها فيما عدا ذلك كحال استقامة الزوجين إذا كانت الحياة، يعني الأصل فيه أنه مكروه، إذا كانت الحياة مستقيمة بين الزوجين والأمور طيبة فيكره لما يفوت منها المصالح. وجاء حديث فيه لكنه فيه ضعف الذي يلي. قال الوزير بن هبيرة: أجمع على أن الطلاق في حال استقامة الحياة الزوجية مكروه، إلا أبا حنيفة قال هو حرام مع استقامة الحال. وهذا العزو يعني طيب لو يتحقق منه، لأن الوزير أظنه حنبليا، من الدقة أن نرجع إلى أهل المذهب هل هم فعلا قالوا هو حرام مع استقامة الأحوال. وأظن أن بعض كلام شيخ الإسلام في إشارة إلى هذا، إلى أن الطلاق يعني كان الأصل فيه التحريم، أو أنه قال الأصل فيه التحريم، إلا ما يعني ورد، هذا يعني له دور في يعني أقواله التي كان له دورا في الأقوال التي اجتهد فيها شيخ الإسلام وخالف فيها جماهير العلماء في أشياء كثيرة في باب الطلاق. ما جاء في كراهة الطلاق، قال حافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح أبو حاتم إرساله. حديث اختلف في وصي وإرساله، والراجح إرساله، حتى عند بعض الفضلاء المعاصرين كالشيخ الألباني رحمه الله في أنه يرى ضعف هذا الحديث. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني هو حلال ولكن مع ذلك لا يحبه الله عز وجل لما فيه من تفويت المصالح وكذا، ولهذا يفرح به الشيطان كما تقدم. وهذا يشعر بأن الأصل فيه الكراهة، وإن كان حديث يعني فيه ضعف، لكن يستأنس به لكون الأصل في الطلاق الكراهة إلا إذا اقتضى موجب فلا يكره. ونحن عندنا قاعدة عامة أصلا، أن في هناك من أصل قاعدة عامة وهي الكراهة تزول مع الحاجة، فالكراهة ليست مثل التحريم، التحريم إنما يزول بالضرورة إلا إذا كان محرما لغيره، عند بعض العلماء يقولون ما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة، وبعضهم اعترض على هذه القاعدة. وأما المكروه فإنه يباح للحاجة لأن أمره أخف من المحرم، فلا يقال المكروه لا يصير مباحا إلا للضرورة، لا، حتى لو في حاجة قد يصير مباحا، هكذا قالوا، هكذا أصل القاعدة. طيب، قال الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريجه، فقد رواه أبو داود في كتاب الطلاق باب في كراهة الطلاق من طريق محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق الطلاق. ورواه ابن ماجه من طريق محمد بن خالد الوهبي عن عبيد الله بن الوليد عن محارب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وهذا هو إسناد أبي داود مع إبدال معرف بن واصل بعبيد الله بن الوليد، فإما أنه وهم من بعض الرواة، ما أدري يعني هل هو وهم من ابن ماجه نفسه أو من غيره، أو أن لمحمد بن خالد فيه شيخين. وعلى كل فإسناد ابن ماجه ضعيف جدا، لأن عبيد الله بن الوليد ضعيف جدا، وخاصة في حديث عن محارب قال عنه الحاكم روى عن محارب أحاديث موضوعة، وعلى هذا انتهى، فعلى هذا فلا يقوي رواية أبي داود موصولة. رواه الحاكم من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم. انتهى. قال الشيخ: هذا فيه نظر لأمرين، أول محمد بن عثمان بن أبي شيبة مختلف فيه، قد ذكره الذهبي نفسه في كتاب الضعفاء وقال كذبه عبد الله بن أحمد ووثقه صالح جزرة فكيف يصحح حديثه هنا؟ طبعا انتهى كلامه في جزر هنا. فكيف يصحح حديثه هنا؟ هو الظاهر أنه يقصد طبعا لما يقال شرط مسلم لا يقصد من شيخ الحاكم فما فوق، لأن هؤلاء أصلا هم جاءوا بعد مسلم، فلا يتصور أنهم داخلون فيما يقال على شرط مسلم، وإنما يقصد ممن هو في درجة شيوخ مسلم مثلا فما فوق. ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة ليس في درجة شيوخه، بل عثمان بن أبي شيبة هو الذي هو والده هو شيخ مسلم، فالظاهر أنه يقصد من أحمد بن يونس فما فوق، ولكن لا بد أن ينتبه لصحة الإسناد فيما دون ذلك حتى لا يكون فيه وهم، وهذا هو المقصود هنا. أما إنكار أن يقول على شرط مسلم فقد لا يكون هذا مجرده منكرا، لكن محمد بن عثمان بن أبي شيبة يعني له كتب وكذا، أظنه هو صاحب كتاب العرش إذا لم تخني الذاكرة. الثاني الاختلاف عليه، فقد رواه أبو داود كما سيأتي عن أحمد بن يونس مرسلا، يعني أبو داود خالف محمد بن عثمان بن أبي شيبة فرواه عن أحمد بن يونس مرسلا، ويبدو كما يقول الألباني أن الذهبي لم ينتبه لهذه المخالفة، فقد روي هذا الحديث مرسلا رواه أبو داود من طريق أحمد بن يونس عن معرف بن واصل عن محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم. مرسل هذا لأن محارب تابعي وقد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند رجاله ثقات، إلا أنه مرسل لأن محارب بن دثار تابعي، ورواه ابن أبي شيبة من طريق وكيع بن الجراح والبيهقي عن يحيى بن بكير كلاهما عن معرف بن واصل عن محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأحمد بن يونس توفى سنة 227، كان الإمام أحمد يقول أخرج إلى أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام، ويحيى بن بكير يعني ووكيع أرجح من محمد بن خالد الوهبي، بل وكيع وحده. طبعا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ليس شيخا للحاكم، أنا قصدت أنه فيما بين الحاكم وبين أحمد بن يونس، وإلا فما أظن أن الحاكم لا يمكنه أصلا أن يدرك محمد بن عثمان بن أبي شيبة. طيب قال هنا بل وكيع وحده أرجح من محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عفوا من محمد بن خالد الوهبي، وعليه فالمرسل أرجح، وقد رجح الإرسال أبو حاتم كما في العلل، والدارقطني كما في العلل، والبيهقي كما في السنن الكبرى، وكذا الخطابي والمنذري، كل هؤلاء رجحوا أنه مرسل، فالراجح أنه من مراسيل محارب بن دثار، وليس ذكر ابن عمر فيه بمحفوظ، فعلى هذا هو ضعيف، لأن المرسل من أنواع الضعيف، وأظنه محاربا من الطبقة الثالثة، فهو من أواسط التابعين حتى ليس من كبار التابعين. الوجه الثاني، يستدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الطلاق غير محبوب لله تعالى لما فيه من المفاسد والأضرار في حق الزوجين والأولاد، وهذا يدل على أنه ينبغي للزوج تجنب الطلاق ما أمكن، ووصف الطلاق بالحل لا ينفي عنه الكراهة، يعني قد يقول قائل أبغض الحلال إذن هو حلال، والحلال كأنه يفهم منه أنه مباح مستوي الطرفين، يقول لا هذا لا ينفي الكراهة، لأن الحلال عام، قد يكون مباحا وقد يكون بمعنى ضد الحرام، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، فقد يشمل أحيانا إطلاقات واسعة فيدخل فيها، قد يدخل فيها بعض المكروه. قال بل إن صيغة الحديث ظاهرة في أن الطلاق مكروه، أنه قال أبغض، هذا معناه أن الله يبغضه معناه أنه مكروه، لولا أن الله تعالى شرعه لمصلحة وحكمة. طبعا أبغض قد تكون أكثر من هذا، لكن لا يمكن حمله هنا على التحريم، لأن الأدلة الأخرى كما سيأتي دلت على أنه ليس محرما. طيب قال هنا مكروه لولا أن الله تعالى شرعه لمصلحة وحكمة تفوق كونه مكروها، يعني تفوق ما فيه من مفسدة، وهذا لا غرابة فيه، لا ترى إلى قوله تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرمهما مع النص على أن فيهما شيئا من المنافع لكنها مغمورة في جنب مفاسدهما فحرمتا فكذلك قد يكون الشيء فيه مفاسد لكن مصالحه أكبر فيشرع لما فيه من المصالح، فقولنا في القواعد درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليس محله مطلقا بل عند التساوي، أما إذا كانت المصالح كبيرة والمفاسد مغمورة في جنبها فتقدم المصالح، وهذا ليس على إطلاق درء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي من باب أولى إذا كانت مفاسد أعظم، أما إذا كانت المصالح أعظم من المفاسد فالمصلحة تفعل. ألا ترى مثلا أن قطع اليد فيه مفسدة الإيذاء لهذا الرجل وكذا، لكن فيها مصالح أكبر من انزجاره وانزجار غيره ومن يعني أمن المجتمع وعلى الأموال وعلى وهكذا. وقد ذكر ابن الملقن أن الكراهة محمولة على الطلاق بدون سبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابن عمر رضي الله عنهما طلاقه كما سيأتي. يعني إذن ما لا نلقن في هذا الحديث الطلاق الذي يبغضه الله هو الذي بغير سبب، أما الطلاق أصلا حديث فيه كلام كما تقدم لكن يحمل على هذا، أما الطلاق الذي هو بل قد جاء وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله وقد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه طلق حفصة ثم راجع، طلق حفصة ثم راجع، بل وفي كتاب الله أن الله عز وجل قال فتعالينا وسرحكن وأمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. إذن كان إذا اختارت الدنيا معنا هذا ليس كفرا يعني مثلا، وليس فإنه كان سيؤمر بطلاقهن عسى ربه إن طلقكن. إذن هذا جائز على النبي أن يقع منه هذا، إذن هذا واضح في أنه يعني شيء مشروع عند وجود سببه. والطلاق عند الحاجة إليه نعمة كبيرة وفضل عظيم. طبعا لم ينكر على ابن عمر طلاقه كما سيأتي، لم ينكر عليه من أصل الطلاق، إنما أنكر عليه وقوعه في الحيض، هذا هو الذي يقصده. والطلاق عند الحاجة إليه نعمة كبيرة وفضل عظيم، إذ يحصل به الخلاص من العشرة المرة وفراق من لا خير وفراق من لا خير في البقاء معه، إما لسوء الأخلاق أو لضعف الدين أو لغير ذلك. يعني قد يكون كل منهما على خير لكن ليس بينهما توافق. كان بعض مشايخنا يقول، ذكروا لي بعضهم عنه، أنه قال لا ترى إلى الزواج بين زينب وزيد كل منهما من الفضلاء، لكن لم يحصل التوائم بينهما فخلاص تفرقا، ويتفرقا يغني الله كلا من سعته. فقد يكون عدم توائم، لا يلزم دائما الناس، قد بعض الناس يبحث هل المخطئ هو أو هي، لا يلزم، قد يكون عدم توافق بين الطرفين. قال هنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ابنه الطلاق كما سيأتي، والطلاق عند الحاجة إليه نعمة إذ يحصل به نعم إما لسوء الأخلاق أو لغير ذلك، هذا يدخل فيه غير ذلك مما يسبب قلق الحياة ونكد الاجتماع. وقد استدل بعض العلماء بقوله تعالى في آية الإيلاء فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم على أن الطلاق غير محبوب لله تعالى، يعني أرادوا أن يستعيضوا عن الحديث بآية. لماذا؟ قال لأن الله تعالى قدم الفئة وهي رجوع المولي إلى زوجته بالجماع، قدمها على الطلاق وختمها باسمين من أسمائه دالين على المغفرة والرحمة فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إشارة إلى أنها أحب إلى الله تعالى من الطلاق الذي ختمه باسمين فيهما معنى التهديد، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هل سميع عليم صريحة في التهديد أو أنه سميع للقول عليم بمقصد الصاحب من مضارة أو غيرها؟ يحتمل على كل حال، وهكذا قالوا هما السميع العليم. وقد استدلوا، سمعت الشيخ خالد مشيقح وفقه الله استدلوا بهذه الآية، ولهذا هذا الاستدلال كأنه مأخذ أيضا عن الشيخ ابن عثيمين، وقد أحال هنا في أكثر المصدر من بينها أو أحدهما هو الشرح الممتع. والإسلام قد شرع الطلاق في حدود معينة وجعل له ضوابط محددة، فلا هو فتحه مثل أهل الجاهلية ألف طلقة مفتوح، ولا هو ضيقه مثل بعض المذاهب النصرانية التي ألغته بالكلية مثلا. قالوا اعتبره آخر مراحل العلاج، لو وقف الناس عنده لما وقع موقعه. يعني الطلاق الشرعي يأتي بضوابط معينة وأشياء معينة، مثلا منها لا يطلقها في طهر مسها فيه، والغالب أن الأزواج يكونون قد مسوا أزواجهم، وبالتالي سيتوقف مدة طويلة إلى الحيض، ثم بعد الحيض ينتظرها تحيض وتطهر لأنه لا يطلقها في الحيض أيضا. فإذا كان مصرا على الطلاق بعد هذا كله يدل على أنه اتخذه عن روية، ليس كل موقف ينفع إلى أنت طالق وانتهى الموضوع، لا، لو أنه كان يلتزم بالأحكام الشرعية وأنه لا يمكن أن يطلقها الآن لأنها في طهر مسافية أو حائط سينتظر وسيذهب عنه الغضب وسيبقى يأتي دور العقل هنا سلطانه. أما كل ما يغضب يلا أنت طالق اذهبي إلى أبيك، هذا ليس طلاقا شرعيا، وأصلا ما في اذهبي إلى أبيك كما سيأتي، بل الأصل أن تقرر الزوجة حتى بعد الطلاق تبقى مدام زوجة رجعية تبقى في البيت كما قال الله عز وجل لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرج، هذا هو الشرعي. وهذا أيضا يجعل الإنسان يتروى أكثر، هل بعد أن طلقها وذهب الغضب وكذا هل يراجعها، جالسة معه قرابة 3 أشهر، وبالتالي يفكر في هذا الأمر، هل فعلا خلاص أبقى على هذا فإذا كان هو اتخذ القرار عن روية وعن فعلا قرار بأن هذه المرأة مثلا فاسدة أو أنها لا يمكن أبدا أن أعيش معها فعلا، فإنه لا يندم لأنه طلق طلاقا شرعيا عن روية وعن كذا، وأخذ مهلة طويلة وكافية من أنه مصر على هذا القرار واتخذه على بين. وأما إذا كان هكذا يلا وأخرج يلا، وفجأة من خمس دقائق ربع ساعة فقط تنتقل من زوجة في قارة في بيتها إلى امرأة مطلقة في بيت أبيها، ويأتي القرابات طلقك أعوذ بالله لا ترجع إلي أبدا، ومفاسد لا حد لها بسبب عدم التزام الأحكام الشرعية في هذا. قال لكن من الملاحظ، قال فكان علاجا مأمون العاقبة لا يورث ندما ولا يعقب إثما، هذا لكن من الملاحظ كثرة الطلاق عند ولا سيما عند الشباب نتيجة التسرع وعدم التعقل والنظر في العواقب في عواقب الأمور، فتراهم يطلقون لأمر تافه، جيب الشاي ما جيب والله ما جيب، أشياء تافهة. ويعظم الأمر، نسأل الله العافية والسلامة والعصمة بيد الله والتوفيق بيد الله، ويعظم الأمر إذا طلق امرأة يحبها ثم يندم، وربما تكون الطلقة الثالثة أو له منها أولاد يحتاجون إلى رعايتها والإسلام حينما فيضيعون بينهما، والإسلام كما قالت تلك المرأة إذا ضممتهم إليه ضاعوا وإذا ضممتم إليه جاعوا، لأن الصرف من عنده المال، والإسلام حينما شرع الطلاق ضيق مجاريه وقتا وعددا، لابد تلتزم بأشياء معينة ولا تطلق إلا طلقة واحدة، أما على طول أنت طالق، بعضهم يقول وقد سئل بعض الصحابة أنت طالق عدد نجوم السماء، لماذا يعني هذا ما يحتاج، يعني هو طيب طلقة واحدة ثم تنظر في أمرك. فلا يشرع إلا في طهر لم يجامع امرأته فيه أو في حال الحمل إذا كانت حاملا، فيكون على بين أيضا من أمره، لأنها أيضا إذا طلقها في طهر مسا فيه ممكن إذا بها يفاجأ بأنها حامل بعد أن طلقها، فتكون ضاعت عليه طلقة، لو علم أنها حامل لا تريث في الأمر بسبب هذا المولود الآتي وبسبب. أما في الحيض والنفاس والطهر الذي جامع فيه فهذا قد نهى الإسلام عن الطلاق فيه. ما أدري أنا في ذهني كأن الشيخ ابن عثيمين يرى أن الطلاق في النفاس يعني فيه كلام، لكن المعروف أن النفاس كالحيض، ثم إنه لا يطلق إلا واحدة، ثم إذا طلقها فإن الله تعالى نهاه أن يخرجها من بيتها، بيتها أضاف البيت إليها، لاحظ البلاغة في القرآن، ونهاها أن تخرج، قال تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج إلا يأتين بفحشة مبينة، لا أنت تخرجها ولا هي تخرج. طيب إذا توافقا عند جماهير العلماء، عند جمهور العلماء حتى ولو توافقوا، هو اختيار ابن القيم، قال لها أنا رضيت أن تخرج، وقالت أنا أريد أن أخرج أصلا أمشي أذهب إلى أبي، قال وأنا ما عندي مانع، لا يجوز لأن هذا حق لله عز وجل وليس حقا لهم، وبعض الفقهاء جوزوا إذا تراضيا، لكن أكثر العلماء قالوا لا، وهو الذي يدل عليه القرآن، لاحظ لا تخرجون هذا واضح، ولا يخرج، لا يخرجن هذا نكرة في سياق النفي، لأن الفعل في حكم النكرة ينحل عن نكرة وزمان، مصدر نكرة وزمان، فيعم كل خروج سواء كان بإذنه أو بغيره، فهو منهي عنه، أي بخصلة قبيحة من زنا أو غيره إلا يأتينا بفاحشة مبينة، مبينة طبعا قراءتان، أي بخصلة قبيحة من زنا أو غيره، حينئذ يكون عذرا يعني. وقيل هذا معناه أن تخرج للرجم لأنها يعني أصلا محصنة وزنت فتخرج لأن ترجم، والعلماء لهم كلام في فاحشة، أظن أن بعضهم أيضا قال إذا كان فاحشة في سوء لسانها وبذاءتها وأنها تؤذي أحماءها وتؤذي مثلا أمه وتؤذي الرجل وتؤذي أهله وتؤذي كذا، فحينئذ يحل إخراجه، الله أعلم. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أن بقاءها في بيت الزوج أقرب للميل إليها وأيسر لإرجاعها وأصون لها، والله تعالى أعلم. ولهذا قيل التعليل في آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يراجعه، ولهذا قالت فاطمة بنت قيس كما لعله سيأتينا إن شاء الله، وأي أمر يحدث بعد الثلاث، يعني خلاص البائن هذه الأصح فيها أنها تخرج ولا تبقى لأنه ما لا يمكن أن يراجعها التي طلقها آخر ثلاث طلقات، فهذا أقرب الميل إليها وأيسر لإرجاعها. يعني تخيل أن هذه الزوجة أم الأولاد باقية معك في البيت كل يوم تنظر إليها والأولاد يا ماما ماما، فيتحرك قلبه ليش لإرجاع أمي أمي وما إلى ذلك، وأصوا لها أحفظ لها. أعرف شيخا، يعني أنا أخشى فقط أن لا تأتي مناسبة أخرى لهذا، أعرف شيخا أخبرني بنفسه قال دخلت على رجل فروجدته متغيرا في بيتي، فقلت له ما لك؟ قال والله الآن حصلت مشكلة بيني وبين أمي الأولاد وطلقتها، وكان هذا بعد العصر، فقال فما زلت بهما وتكلم المرأة الظاهر كانت تريد أن تخرج، فنصحها هذا الشيخ قال اتق الله وأنت امرأة على السنة وكذا، لا تخرجي، لا يجوز لك أن تخرجي وكذا. قالت فماذا أفعل؟ يكلمها من ورائه يعني شيء حجابه وكذا، فقال لها انتظري وكذا. فما زال بين الرجل وامرأته وبين الرجل وامرأته، قال ما جاء المغرب إلا وقد راجعها. الله أكبر. هكذا، لأن الموضوع منحصر فيما أما ينتشر تذهب إلى بيت أبيها ثم يسمع كل الناس أن فلانة طلقت وكذا، ويأتي الشيطان وشياطين الإنس والجن والموضوع. فليت قومي يعلمون، هذه الشريعة فيها كل خير وكل صلاح وكل رشاد. سأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاتباعه. لأننا اليوم نقتصر على هذا القدر، لأن هذا الحديث طويل جدا كلام عليه، حديث ابن عمر. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.